الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن ذكر الله جل وعلا كما تبين في الدرس الماضي أنواع: الأول ذكر الله عز وجل بالقلب واستحضار عظمة الله جل وعلا، عظمة شانه وعز سلطانه ورقابته على عبده وقدرته على كل شيء وملكه لكل شيء وكرمه وجوده ولطفه إلى غير ذلك، بحيث يحمل ذلك الإنسان على أن يبادر إلى طاعة الله جل وعلا مخلصا وعلى وجه الشرعي على أحسن شيء، رغبة بما عند الله جل وعلا من كريم الثواب، وينكف عن المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله جل وعلا وحذرا من أليم العقاب. والنوع الثاني ذكر بدني بالأفعال، فجميع أمور الدين ما يشرع فعله ففعله ذكر الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يفعله إلا وقد استحضر أنه من شرع الله جل وعلا وأن الله يحب فعله ويثيب عليه ويثني على فاعله، ولا يترك شيئا إلا وقد تقرر لديه أن هذا حرمه الله ومنعه وأن الله يحب تركه ويثيب من تركه ويعاقب من فعله. وجميع أمور الدين العملية كلها من هذا النوع من ذكر الله. العبد لا يترك معصية ولا يفعل طاعة بنية إلا وقد ذكر الله جل وعلا ورجاه وأحبه وعظمه وخافه. والنوع الثالث الذكر اللساني، لأن يلحق العبد بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، فيصف الله جل وعلا بصفات الكمال ونعمة العظم والجلال ويثني عليه بأسمائه الحسنى وينزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، مماثلة الخلق لما هو من شأنهم عن الصاحب والولد والزوجة وعن الحاجة وعن مشابهة الخلق لما هو من خصائصهم. والثاني الدعاء، الإنسان يدعو الله عز وجل يسأله الحاجة ويستعيذ به مما يحذر، فيجمع بين الثناء والدعاء، وهذا أكمل ما يكون من أنواع الذكر اللساني القولي، وهو الذي يراد عند أطلاق الذكر. إذا قيل اذكر الله يعني أثنى على الله عز وجل وأهله، بادر إلى طاعته، نزه عن نفائس العيوب، اذكره بالجمل المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في معناها. وهذا الذكر اللساني أيضا أنواع، الأول منه الذكر المفرد، هو الكلمات المفردة كأن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله توكلت على الله، وكل هذه من جمل الذكر المشروعة التي يحبها الله عز وجل، وهي من الباقيات الصالحات ومن أسباب تيسير الأمور وتفريج الكروب وحق الخطيئات ورفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وغراس الجنات وبناء القصور إلى غير ذلك. هذا يسمى الذكر المفرد، قد جاءت السنة بتفصيل ذلك، متى تذكر الله عز وجل الذكر المفرد المقيد بأوقات أو بأحوال. من ذلك ما جاء السنة الصحيحة إن الإنسان يسبح الله جل وعلا ويحمده ويكبره ويهلله دبر الصلوات المكتوبات. قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسبح الله عز وجل 33 وتحمده 33 وتكبره 33 فتلك 99، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وتارة يعني حين آخر تقول كل واحد من الكلمات الأربع بالتساوي 25 فتسبح الله عز وجل 25 مرة وتحمده 25 مرة وتكبره 25 مرة وتهلله 25 مرة. كذلك جاء أيضا أنك تحمد الله عز وجل وتهلله وتحمده وتكبره وتسبحه كل واحدة 10، كل واحدة 10. وفي حديث آخر أنك تقول من الكلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 11 مرة. وهذا يدل على سعة السنة وشمولها، وأن الإنسان بحسب أحواله إن كان مستعجلا أخذ بالعدد الأقل، كان مستعجلا أو مشغولا أخذ بالعدد الأقل، وإن كان مطمئنا فارغا أخذ بالعدد الأكثر. هذه معقبات دمر كل صلاة لا يخيب قائلون، كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة، وعلى كل كلمة 10 حسنات ويبقى عنك 10 خطيئات ويبقى عنك 10 درجات. فهذه أذكار دبر الصلوات المكتوبات تكميلا لها. ولذلك لا ينبغي العبد أن يشتغل بغيرها بعد الصلاة، فرغ من التهليل يبدأ بالذكر هذا مباشرة ويجعل الدعاء بعده، وإن أراد أن يقرأ القرآن بعده، لأن هذه مرتبطة بالصلوات تكميلا لها. ومثل هذا عند النوم، عند النوم يشرع أن تسبح الله عز وجل 33 تسبيحة وتحمده 33 تحميدة وتكبره 34 تكبير، المجموع 100. هذا عند النوم إذا أويت إلى فراشك تشتغل بهذا الذكر. والحديث من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى تغلبه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وهذا أيضا تقوله مطلقا في سائر الأوقات، فلا يضيع لك عند الله جل وعلا شيئا، كما قال وكل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تكبير صدقة وكل تعليم صدقة. وهكذا إذا استيقظت من النوم، فإنك أول ما تستيقظ تذكر الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، اللهم استغفرك ذنبي وأسألك رحمتك، رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة أعلم أن الله يموت وأن الله على كل شيء قدير. ثم تسبح لها عشرا وتحمده عشرا، تكبره عشرا، تهلله عشرا، وتستغفره عشرا، وتعوذ بالله من ضيق الدنيا وضيق يوم الحساب عشرا، تستغفر عشرا، ثم تدعو تجب، إن دعوت استجيب لك، وإن صليت قبلت صلاتك. هذا أيضا من الباقيات الصالحات، تستفتح حياتك من الباقيات الصالحات وتقولها دبر صلواتك، وكذلك تقولها عند نومك وآخر يقظتك التي لا تدري هل تبعث بعدها قبل يوم القيامة أم لا. هذا كله من فضل الله على العباد. إن هذه الكلمات عظيمة جدا، هذه ترتفع عند الله ويكون لها دوي حول العرش تذكر بصاحبها، هي كلمات عظيمة اصطفاها الله عز وجل لملائكته وضمنها كتابه، لا يضرك بأيهن بدأت. هذه جمل من الذكر ميسرة مختصرة دالة على مآل جليلة وفيها ثناء على الله عز وجل وهو أهله، وتقديس الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته، واستعانة من العبد بربه، وهي ذخر له عند الله عز وجل مدخر إلى يوم القيامة. ولذلك يستكثر منها الإنسان في سائر الوقت طول اليقظة، كل ما يسر لك قل هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله. إذا قلت سبحان الله 100 مرة فهي تعدل عتق 100 نفس، وإذا قلت الحمد لله فهي تعدل تجهيز 100 فرس في سبيل الله 100 مرة، إذا قلت الله أكبر فهي تعدل 100 بدنة مجللة تهدى إلى بيت الله الحرام، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهذه خير مما طلعت عليه الشمس، تعدل كل ما على الأرض. لما علم الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمات ورتب الله جل وعلا عليهم الثواب العظيم، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني أكثر ما شئت، الله أكثر، أكرم وأوسع وأكثر عطاء وأبرك. هذا لأنفسك والله غني عنه، لكنه سبحانه وتعالى تعبدك بذلك. فهذه تسمى جمل الذكر المفرد، جمل الذكر المفرد، كلمة مختصرة في المشار إليها بقول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، بقوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فكل كلمة من هذه الكلمات شجرة لك في الجنة، كل كلمة من هذه الكلمات لبنة لك في قصرك في الجنة، وما أكثرت فأنت المنتفع، ومهما قصرت فأنت تبخل على نفسك، وهي أيضا بمثابة الغسيل للقلب من درنه وصدعه، وهي كذلك من أسباب النشاط في الطاعة وعلو الهمة في الخير، وهي كذلك حرز لك من الشيطان، لا يمكن تفوق الشيطان وأن تتسبح. فهذه جمل عظيمة مباركة يكفي ان الله عز وجل سماها الباقيات الصالحه. بعدما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون ذاهبون، لكن قال الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل وخير مرد. هذا يدل على عظم ما أعطى الله جل وعلا عباده من الكنوز العظيمة، الكنوز العظيمة مفاتيح الخير ومغاليق الشر، والإعانة على الذكر وعلى الخير وعلى المصالح والعصمة من الفتن. هذا ينبغي العناية به. هذه جمل الذكر المفرد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك توكلت على الله، كل هذه استكثر منها، أنت المنتهي وأنت المستفيد، وهذا رصيدك الحقيقي، ما هو رصيدك اللي في البنك أو في الخزنة في البيت، رصيدك اللي عند الله جل وعلا. تستكثر من هذه الباقيات الصالحات حتى تقدم عليها فرحا مرتبطا. قال الحسن البصري رحمه الله: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فلا تحبون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. والمعنى: اعمروا آخرتكم حتى تشتاقوا إليها. قال الحكيم: ومن المروءة للفتى سكناه دارا فاخرة، شكره دارا فاخرة ملكا أو أجرا، فاشكر إذا أوتيتها واعمل لدار الآخرة. ينبغي الإنسان يكون همه دار الآخرة، لأنك منتقل إليها ولا تدري متى تنتقل، لا تدري متى تنتقل، ربما يكون الأمل بعيد وعريض والأجل عند الأقدام. الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، لهذا ينبغي الإنسان يكون همه ليل نهار دار الآخرة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قل: يا رسول الله أخبرني بعمل دخل الجنة وبعيدني من النار. فكان همهم الآخرة لأنهم عقلاء موفقون، يا الله وإياكم كذلك، يعلمون أنهم قادمون على الآخرة وأنهم بآجال، إذا انتهت الآجال انتقلوا، إذا انتهت الآجال بدأ الترحال على طول. فما للمرء في الدنيا إلا أنفاس محدودة ولحظات معدودة ولقيمات محصاة، إن استنفذ رزقه وأنفاسه ولحظات انتقل حتى له سليم. فكم من سليم مات من غير علة، صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حتى آخر الله. نسأل الله عز وجل جميع حسن الختام ومغفرة الآثام، وأن ينجينا من النار كما دار السلام، وإلينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، والله أعلم.